الصفاء والود والمحبة بينكم؟ قالوا بلى. نعم. ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. نعم. ثم قال ألا تجيبوني؟ ألا تجيبوني؟ نعم. يا معشر الأنصار، قالوا بما نجيبك يا رسول الله؟ نعم. قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ورسوله المن والفضل. والفضل ما عندنا شيء نجيبك به، الفضل لله ثم لك، والمنة لله ثم لك. كنا فقراء فأغنانا الله، وكنا أعداء فوحد الله بيننا، وكنا ضلالا فهدانا الله للدين بك. نعم. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. أتيناك مكذبا فصدقناك. نعم. ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم علي يا أوجدتم صار بنفسكم شيء على شرشات وبعير وعبد وأمة، أعطيتهم لفلان وفلان ترغيبا لهم في الإسلام، وأنتم وكلتكم على قوة إيمانكم وصلابة عقيدتكم. نعم. أوجدتم علي يا معشر الأنصار، يعني وجدت في أنفسكم شيء، يعني نعم في أنفسكم في لعاعة، في لعاعة يعني شيء ما يسوى، شاة بعيد عبد أمة ما يسوى، فكيف أنه تجدون في أنفسكم علي علشان اللعاعة؟ يعني شيء تافه ما له قيمة، المعنى لعاعة. نعم. لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا. تألفت بها قوما، يعني لما شاف أعطى صفوان بن أمية غنم بير جبله، قال إنه يعطي عطاء من لا يخفى، لم نعهد هذا العطاء من قبل، ما في عدد غنم بير جبله من الجهل، لا رآها عليه، أطلع عليها صفوان وبدأ ينظر إليها نظرة المعجب، فقال عليه الصلاة والسلام أعجبتك يا صفوان؟ قال لا، أعجبت غنم من الجبل هذا إلى الجبل. قال هي لك، هي لك بدون عدد، كم ألف كم مئة ما أعرفه. قال هي لك، تعجبوا من هذا، فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام لتأليف قلوبهم، لاستجلابهم، لعودتهم إلى الرشد، لرجوعهم إلى الصواب، فيسلمون لأجل المال. ما تغيب الشمس إلا والرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من أنفسهم ومن أهلهم ومن أموالهم ومن جميع ما يملكون. لكن بداية الأمر لا، عندهم موقف صلب، فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام تأليفا. أنتم يا الأنصار ما أنتم بحاجة إلى التأليف، عندكم إيمان وقوة وصلابة، لكن هؤلاء أعطيتهم لعاعة ما تسوى شيء. صفوان كما قلنا كان ينظر غنم شعيب، يقول في شعيب بين جبلين، من الجبل هذا إلى الجبل كل الغنم مكتظ، ما يسع المكان إلا الغنم اللي فيه مزدحمة. أعجبتك يا صفوان؟ قال نعم. قال هي لك، هي لك. نعم. تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. بالنسبة لكم ما أنتم بحاجة، عندكم إسلام قوي، الإسلام هو الاستسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك. هؤلاء القوم نؤلفهم، نستجلبهم، يحاولوا أن يلتفوا وياتوا، ولا يمكن أن يأتوا إلا بالمال. لكن أنتم عندكم إيمان، عندكم عقيدة، وعندكم صلابة، وعندكم معرفة راسخة، ودين قوي، لستم بحاجة إلى هذه اللعاعة. نعم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير؟ أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا؟ تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، أنتم اطمأننتم إلى سلامة عقيدتكم وإلى صفاء دينكم وإلى إخلاصكم في الدعوة ومحبتكم لها. هؤلاء أعطيتهم دنيا لمسلموا ما قد لا يستجيبون، لكن لما نقول يا فلان أسلك مية، قال ولدي، قال ولك له مية ثاني، ولدي الثاني مية ثانية، حكيم من حزام كم، قال أعطي مية، قال زدني، سمع كلام ما عمره خطر على باله، زدني، قال مية بعد زيادة، قال زدني 300 بعير في جلسة واحدة ما مر عليهم. فهؤلاء أعطيتهم في استجلاب، أما أنتم وكلتكم إلى إسلامكم ما تحتاجون إلى شيء. نعم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم؟ هذا لا، معه 100 من الإبل ومعه مثلا 200 من الغنم، وفلان معه 100 من الإبل و200 من الغنم وكذا من أبية الفضة، أنتم تذهبون برسول الله معكم، ألا يعتبر هذا أغلى شيء وأعظم شيء تظفرون به؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. نعم. ودعا للأنصار وأولاد الأنصار، وذكر أن من يحب الأنصار دليل على قوة إيمانه وسلامة عقيدته، فمحبة الأنصار من الدين. نعم. وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، فوالذي نفس محمد. وترجعون أنتم معكم رسول الله إلى أهلكم. هؤلاء يذهب معه 100 بعير، وهذا يذهب معه 200 شاة، وهذا يذهب معه فضة، وأما أنتم فتذهبون إلى أهلكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم، فوالذي نفس محمد بيده لا تنقلب، لما تنقلبون به خير من لما، لا يعني الشيء اللي تنقلبون به خير من الشيء الذي ينقلبون، فأنتم تنقلبون وتعودون وترجعون إلى أهلكم ومعكم رسول الله، وأولئك يرجعون ومعهم الإبل والغنم والرقيق والفضة. هو الذي نفس محمد بيده لما، يعني الشيء اللي ترجعون به خير من الذي يرجعون به. نعم. ولولا الهجرة يعني هاجرت من مكة إلى المدينة، لكنت ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا ووادي أو واديا. جماعة راحوا مع الشعب هذا، جماعة راحوا مع الوادي هذا، جماعة مع الشعب وجماعة مع الوادي، لسلكت وادي الأنصار وشعبه، طريقي هو طريق الأنصار ومسلكي هو مسلك الأنصار. نعم. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا، وسلكت الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس ثيثار، الأنصار شعار والناس ثيثار. الإنسان يلبس الثوب أيها الأحباب يكون شيء يلي جسمه، هذا يسمى شعار، واللي فوق يسمى ديثار، فيقول للشيء الملاصق لجسمي وملاصق لبدني الأنصار، والناس يأتون بعد ذلك. الآن إذا الرجل لابس شعار ولابس ديثار، الشعار هو الذي يكون ملاصق للجسم وملاصق للبدن، واللي فوقه يكون ديثار، فيقول أنتم ملاصقين لجسمي ولبدني ولروحي. الناس الأنصار شعار والناس ثيثار. بعدين دعا لهم عليه الصلاة اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذه موعظة عظيمة أيها الأحباب، ابتلعت ما في النفوس وأزالت ما فيها، فكان هناك ما عكر صفوهم وأثر عليهم، لأن نفس الإنسان نفس البشر تميل إلى حب المال. وقالوا أعطى فلان 100 من الإبل، وأعطى ولده 100، ولده الثاني 100، وحكيم 300، وصفوان بين جبله، فإن ما أعطتنا شيء وجد في أنفسه. فلما بين لهم عليه الصلاة والسلام السر في ذلك والحكمة فيه، طابت نفوسهم وارتاحت خواطرهم واطمأن بالهم وهدأ طبعهم، ووجدوا أن انقلابهم برسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من الانقلاب بشاء وبعير وعبد وأمح. قال لهم اللهم ارحم الأنصار، دعوة عظيمة، وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. نعم. قال فبكى القوم. فبكى القوم من تأثره بهذه الكلمات التي أزالت ما في النفوس وقد وأوشكت أن تعكر صفوهم. بكوا متأثرين بما سمعوا من المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأنتم مني وأنا منكم، أولئك أعطيتهم ترغيبا لهم واستجلابا وحرصا على أن يتغلغل الإيمان في نفوسهم، كما تأم أنتم ما أعطيتكم لصلابة عقيدتكم وقوة إيمانكم وصفاء دينكم، فتأثروا وبكوا. نعم. قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم من البكاء. نعم. وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. القبيلة الفانية يأخذون إبل، الثاني غنم، الثالث فضة، الرابعة جواري وأريقة وكذا، حنا نصيبنا نذهب برسول. رضينا أن يكون قسمنا وحظنا وما لنا من الغنائم هو أن يكون معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعادله شيء. نعم. وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وقدمت الشيماء بنت الحارث السعدية، هذه أخت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكانت من ضمن السبي الشيماء بنت الحارث السعدية، ومن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها وخيرها، إذا كانت تريد تبين معي وإلا ترجع كصاحبة جمع قومي، وأعطاها عليه الصلاة والسلام، فهي أخته من الرضاعة. نعم. وقدمت الشيماء بنت الحارث أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرضعته حليمة السعدية. نعم. فقالت يا رسول الله أنا أخته، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه، وقالت إن أحببت إن أحببت فعندي مكرمة، يعني تذهبين معي إلى المدينة وأكرمك وأحقق لك ما تريدين. نعم. وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك. نعم. إن أحببت فعندي مكرمة، يعني ترغبين تذهبين معي معززة مكرمة، ترغبين تذهبين مع قومك لا حرج، قالت لا أرغب مع قومك. نعم. وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك، فقالت بل متعني تمتعني، يعني تعطيني ما أمرك الله أو ما يعني رأيته مناسبا، تمتعني وأذهب مع قومي وتردني إلى قومي. ففعل وأسلمت، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعبد وجارية وعدد من الإبل وعدد من الشياه، من عليها به. نعم. المن على سبي هوازن. فقلنا بالنسبة للطائف، لما طال الحصار استشار النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رغبوا في الاستمرار أو كثير منهم، النبي استمر فكل يوم يحصل. خالد بن الوليد يطلب المبارزة ما يطلع لهم لأنهم متحصنين في حصونهم وينبلون. عبد الله بن أبي بكر جرحوه واستمر الجرح معه حتى مات بخلافة أبيه. أبو سفيان بن حرب ضربوه مع وجهه وفقعوا عينه وكثرت الجراحات. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام وكان استشار نوفل ابن معاوية الدائمي فقال هون كالثعلب في جحرها إن انتظرت فهي لك وإن تركتها لا تضرك. فرغب النبي عليه الصلاة والسلام تحقيق رغبة كثير من أصحابه أن يبقى لكن كثر الجراح فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل فجاء فعاد إلى مكة وأحرم من الجعرانة واعتمر عمرة من الجعرانة بعد أن عاد من حنين. السؤال هو كالآتي: قلنا استشار عليه الصلاة والسلام نوفل ابن معاوية الدينية ونوفل ابن معاوية قال إن انتظرت فهو وإن تركته يعني قال هم كالثعلب في الجحر لأن الجماعة في حصونهم عندهم طعام يكفيهم وقت طويل ولا يهمهم زيادة يوم يومين شهر شهرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال البقاء لأنه بقي 14 يوما ويريد أن يرجع والبقاء مدة أطول فيه مشقة وتعب. فقال إن انتظرت فهو لك وإن خرجت أو ذهبت فإنه لا يضر. المهم عندي هذا الرجل اللي أشار نوفل ابن معاوية الدين، من يعرف منكم هذا الرجل؟ هذا السؤال، من يعرف هذا الرجل وقد مر بنا قبل أسابيع نوفل ابن معاوية الديلي مر بنا وقال كلمة عظيمة لا يعني تشمئز الإنسان من سماعها، فما هو موقفه؟ ماذا تعرفون عنه أيها الأحباب؟ نوفل ابن معاوية الديلي. نعم، إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا، تذكرون الأبيات هذه ولا لا؟ طيب ما هو موقف نوفل هذا؟ نعم أحسن. كان الأمير أو القائد لبني بكر حينما اعتدوا على خزاعة وهربت أو اتجهت خزاعة تحتمي بالحرم ولحقهم وسار في أثرهم، فلما دخل الحرم قال له من معه يا نوفل إلهك فقال كلمة تنحد لها الجبال واستمر في القتل داخل الحرم. ثم بعد ذلك لم تغير الرجل وأصبح موقفه الآن يعني كان من أعدى الأعداء، أما الآن فهو مستشار للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول يا نوفل؟ قال هم كالثعلب في جحرها إن انتظرت أخذته وإن انصرفت لا يضرني. هذه كلمة. وكان قبل فترة وجيزة هو القائد لبني بكر حينما اعتدت على خزاعة، وكان هذا من السبب الوحيد لفتح مكة. ونكتفي بهذا القدر ونأمل أن تكون العلوم أو الأحداث مترابطة بعضها مع بعض لأجل أن نكون على إلمام بما يمر بنا، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.